الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا نتحدث عن تقدير عمري، نقرأها كلها بقى. جزاكم الله خير، الله يسعدك. ده حلاوة المولد ولا ايه؟ كلمنا على صفة العلم، كلام التحاول اللي بيقول فيه وضرب لهم أجالا، مش كلمنا الأربع دي يا أخوانا؟ إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ها؟ أي خلق الخلق بعلمي وضرب لهم أجالا. أظن وقفنا عند ضرب لهم أجالا دي. أنا عايزين نتكلم على قضية تنوع المقادير في مراتب القدر، إن هذه القضية في أنواع التقدير أقصد، لأن هذه القضية كتير من إخواننا مش مستوعبها بالشكل الجيد. إيه يا إخوان، أنتوا جايبين لي النهاردة قصصات بهية. كان الدكتور عمر عبد العزيز بيسجل حلقة في قناة العدالة عن مع بعض الباهيين، سجلوا حلقتين كويسة يعني، رد عليهم رد مفهم. فالكلام على مسألة هل الدعاء يرد القضاء، ومن دعا وقال اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك إيه اللطف فيها، هل مثل هذا الدعاء يجوز أو لا يجوز؟ في الحقيقة في السؤال وجه لشيخ ابن تيمية عن هذا الموضوع، وهل يجوز أن أقول اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا. مثل هذه الأدعية موقفها الشرعي، وكيف نوجه مثل هذه الأدعية التوجيه اللي يناسب اصول اهل السنة والجماعة في قضية انواع التقدير. احنا قلنا في الاصل وركزنا الكلام ده مكرر ثاني، ان في التقدير في مراتب في انواع التقدير، في تقدير ازلي وتقدير ميثاقي. والتقدير الازلي والميثاقي هذان لا يتغيران ولا يتبدلان، وايضا لا يعلم عنهما احد الا رب العزة والجلال. وعلى فكرة اللي يرى كلام شيخ ابن تيمية في المجلد رقم 14 صفحة 490 هيلاقي نفس الكلام. سؤال وجه إليه واتكلم عنه شيخ ابن تيمية بالتفصيل، مجلد 14 في الفتاوى صفحة 490، سؤال عن هذه الآيات اللي بيقول فيها يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وهل إذا كان الرزق مكتوب كيف نوجه تعارض القضاء مع الدعاء. جزاك الله خير رب فيه. تقدير أزلي ومساقي، تقدير عمري سنوي ويومي. فاحنا قلنا اللي بيميز السنوي اليومي والسنوي العمري انه يتعلق بالاسباب، سواء كانت اسباب غيبية او اسباب ايه مشهود. عارفين يعني ايه اسباب غيبية؟ هي ايه؟ الملائكة. ملائكة اسباب غيبية احنا ما احناش شايفينها، لكن بتتدخل في التأثير على حياتنا من جهة تعلقات الحكمة الالهية في ان ربنا سبحانه وتعالى كما قال في التقدير السنوي إنا أنزلناه في ليلة إيه مبارك إنا كنا منذرين فيها يفرق ها؟ وصف الأمر بأنه إيه حكيم فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا. طيب الأمر وصفه على حسب أوامر الحق سبحانه وتعالى في تحقيق حكمته في تحقيق حكمة الله عز وجل في خلقه في أن يأمر الملائكة ليرتبوا في أفعالهم قضية ابتلاء الحق سبحانه وتعالى للعباد، بمعنى أن ممكن ربنا سبحانه وتعالى يأمر الملائكة فتزجر الرياح تتحرك الرياح بفعل أسباب غيبية ملهاش تفسير في الأسباب المشهودة، فتلاقي أن في مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة ويوم حار شديد الحرارة في المدينة ويأتي أعرابي يقول يا محمد هلكت الأموال هلكت العيال وضاعت الأموال يدعو الله أن يسقينا، فالرسول يدعو ربه فتأتي الأمطار من كل مكان، سحابة تجتمع على المدينة المنورة في وقت لا يمكن أبدا للعرب في وقتها أن يتوقعوا نزول المطر، فكيف أتت هذه؟ هذه من خلال أسباب غيبية وأسباب إيه؟ مشهودة، لأن قضية أن كل الأمطار مرتبطة بس بعوامل انخفاض الضغط وارتفاع الضغط على الكرة الأرضية، دي العملية دي برضو مش حقيقية يعني، صحيح هي لها تأثير قوي لكن في عوامل أخرى تتدخل في القضية اللي هي إيه؟ الأسباب الغيبية المتمثلة في مين؟ في الملائكة، مثلا ملك من الملائكة ربنا سبحانه وتعالى يرسله لإغاثة عبد مسلم موحد في وقت يحتاج إلى مثل هذه الإغاثة، زي ما حصل في غزوة بدر إذ تستغيثون ربكم، لما استغاثوا بالله عز وجل، وده تقدير يومي وسنوي، تقدير السنوي بينزل في الملائكة على مدار سنة أو الأوامر على مدار سنة الموجهة سواء للملائكة أو على حسب الأسباب التي رتبها الله عز وجل في خلقه على مدار سنة، نزلت الملائكة بالآلاف ووقفت مع المؤمنين وحاربت مع عدد قليل حوالي 300 ففاق المشركين في عددهم بأسباب مشهودة ولا غيبية؟ أسباب غيبية، فالنظر إلى الملائكة على أنها أسباب غيبية تقدر تفهم لماذا مسألة طول عمره وقصر العمر والأشياء هذه اللي ربنا سبحانه وتعالى علق بها أشياء، كما قال شيخ الإسلام تيمية في جوابه المحقق أنه لا بد من القول بأن الأجل أجلا، أجل يتعلق بالتقدير العمري في صحف الملائكة، وأجل يتعلق بالتقدير الأزلي الموجود فين؟ في اللوح المحفوظ، وإن الأجل المتعلق بالملائكة أو اللي تقوم به الملائكة، الملائكة لا تعرف عنه هل العبد هيموت على 50 ولا على 60، هم لا يأخذون ولا يستنسخون مما في اللوح المحفوظ، يبقى أي عبارة هتمر عليك فيها إن الملائكة بتأخذ مباشرة من اللوح المحفوظ هذه العبارة حط عليها علامة غلط، لا شوك في غلط، ليه؟ لان اتفقوا على ان ما في اللوح لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وانما ياخذون من الله تبارك وتعالى الامر، لان الله قال لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يامرون، تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر، إذا الملائكة تأخذ الأمر من رب العزة والجلال مباشرة، لكن هل هي تستنسخ ما في اللوح كتابة على أساس أنها تقوم بهذا؟ لا، ده حتى يناقض الحكم، لأن ربنا سبحانه وتعالى إنما أراد أن تقع أعمار العباد على ما في اللوح المحفوظ مع تحقيق الحكمة، فاقتضت حكمة الله عز وجل على أن الملك يكتب أشياء وهو لا يعرف، يعني يقول له اكتب شقي أو سعيد، فممكن يتغير حكاية شقي أو سعيد دي، طيب ممكن العبد نفسه أجله يحصل فيه تغيير وتبديل على حسب صلة الرحم على اعتبار أنها سبب، نعم طالما أن صلة الرحم دي سبب من الأسباب فربنا سبحانه وتعالى قد يغير في هذه القضية، لكن في نهاية عمر الشخص يكون اللي كتبته الملائكة موافق للايه اللي في اللوح المحفوظ. ولذلك التقدير اليومي بيحصل لحظة بلحظة زي قول الله تبارك وتعالى كل يوم هو فين هو في شاء. المقصود بذلك ايه؟ ان التقدير اليومي يعني لو ضربت لكم مثلا في مسألة الحساب الختامي اللي الشخص مثلا فيه بيراعي الامور على اساس تنضبط تماما وتوافق القرارات التي وضعها صاحب المشروع. كل يوم بيمر عليك انت بص كده وركز معايا، كل يوم او كل لحظة بتمر عليك فيه لحظة مضت ولحظة بتستقبل، ما فيش غير كده، يا ماضي يا ايه يا مستقبل. اما الحاضر اللي احنا فيه فهو حاضر جزئي بيبقى منقسم برضو الماضي او ايه او المستقبل. يعني اول ما دخلت عندك هنا خلاص دي لحظة مرت، اللي دخل في القاعة فيه ناس كانوا موجودين وفيه ناس دخلوا بعد انا ما جيت، لحظة دخولي عندكم هذه اللحظة انتهت، انتهت على وفق ما في التقدير الاجل اللي هو العمري ولا الميثاقي ولا الازلي، ها قول على حسب ما في اللوح المحفوظ. لان العمر لسه جاي فيه احداث، فلغاية اللحظة دي اللي انكتب في الكتاب الخاص بالملائكة وافق اللوح المحفوظ، لكن اللي جاي مستقبل لسه محدش يعرف عنه حاجة. فدلوقتي بنقول ان عمر الشخص، ولذلك حتى الادلة احيانا تلاقي مثلا يقول لك ايه ان الملائكة بتكتب عمر الشخص ولا يتغير ولا يتبدل، يعني بعد انقضائه مش قبل انقضائه، قبل انقضائه يبقى قضاء اسمه قضاء معلق، في قضاء معلق وقضاء ايه مبرم. المبرم المتمثل فيه التقدير الازلي والتقدير النفاق، المعلق المتمثل في عمري والسنوي واليوم. لكن كل لحظة في التقدير اليوم بتمر لازم يتأثر فيها كل ما يتعلق بالمخلوقات من تقديرات بتحصل على حسب اللي موجود فين في اللوح المحفوظ في الأزل. أحسنت، يعني كل لحظة بتمر عليك كأن كل يعني صاحب هذا الكون الذي خلقه والذي يتولى خلقه لحظة بلحظة يخلق كل لحظة بتمر على حسب اللي موجود فين في اللوح المحفوظ. لكن مستقبلا لسه الامور متعلقة بالاسباب، فما تم من احداث المفروض الشخص ماذا يصنع؟ ما تم من احداث اصبح قدر، فان كانت معصية تاب الى الله عز وجل واستغفر ربه وعزم على ان لا يعصي في المستقبل، وان كانت طاعة رد الفضل فيها الى من؟ الى الله عز وجل، على حسب ما احنا ذكرنا في انواع الافعال المتعلقة بالعباد، يا طاعة يا معصية، يا معصية تاب منها يا مصيبة. دول اربع انواع اللي في العلاقة بين فعل الله وفعل العبد. قلنا لكم كام فاكرين؟ الاول ايه؟ الطاعة تمت بارادة الله الكونية وموافقة العبد لارادة الشرعية وينفت فيها الفضل من الله عز وجل. المعصية تمت بارادة الله الكونية وخالف العبد فيها ارادة الله الايه الشرعية، ومع انها تمت بارادة الله الكونية لكن المعصية تنفت فيها من العبد هو اللي يتحمل المسؤولية. طب المعصية التي تاب منها، هذه المعصية التي تاب منها واستغفر ربه منها هذا اصبح قدر لا يستطيع تغييره، فليس له الا ان يزداد يعني طاعة لربه وان يقول قدر الله وما شاء فعل فيما مضى، زي حكاية المحجة اللي بين ادم وموسى. المصيبة التي يبتلي الحق سبحانه وتعالى فيها العبد بامر لم يكن في تدبيره، فهذه المصيبة اما يكون لها اسباب رتبها الحق سبحانه وتعالى سلفا بسبب سلوك سيء للجد او سلوك صالح للاب، زي ما ربنا قال وكان ابوهما ايه صالحا، يعني صلاح الاب او صلاح الجد بيأثر في صلاح الذرية من بعد، والامور دي كلها على حسب ترتيب الحق سبحانه وتعالى، فيبتليك برد فعل حصل من الجد او جد الجد او ما شابه ذلك، وانت يجب تصبر عليه لان ده مصيبة. هتعمل ايه؟ اخد بالك ازاي؟ زي واحد مثلا في موضوع العامل الوراثي، احيانا الواحد يتجوز واحده قريبته ولا حاجه فتحصل اشكاليه في مساله ايه ان واحد مثلا جواز القرايب بيحصل فيه ان هو عيوب، زي ما بقول لك عيوب خلقيه، ولكن احنا ما بنسميهاش عيوب، ابتلاءات ربانيه للشخص، فين الواد مثلا يتعشم الاطفال يطلع عنده صوابعه تبقى سته بدل ما يكونوا خمسه ولا حاجه، حاجات كلها بتحصل دي بتبقى عامل وراثي من اللي فات، وابتلاءات من رب العزة والجلال. مثل هذه المصائب الشخص ينبغي عليه أن يصبر وأن يحول هذه المصيبة التي ابتلي بها إلى خير له، لأن أفعال ربنا سبحانه وتعالى سواء كانت خيرا أو شرا بالنسبة إليك بالمعنى الكوني ابتلاء، ما يقدرش يقول عليها شر ربنا سبحانه وتعالى أحدث لك، لكن إحنا نقول إن هذا ابتلاء من الله لك، أنت يبقى خير وأنت يبقى شر إذا وافقت في الإرادة الشرعية أو خالفت الإرادة الشرعية. فموافقة الإرادة الشرعية أو مخالفة الإرادة الشرعية مرجعها إلى العبد ولا الرب؟ هون يا إخواني العبد هو توحيد العبادة لله سبحانه، هتعبد ولا بتعبدوش؟ فإن وافقت الإرادة الشرعية فقد ظهر الخير، وإن خالفت فقد ظهر الشر، كما قال رب العزة والجلال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لكن بيشكل مثلا حديث بقى هنا صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله لأجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لم يعجل شيئا قبل حلي ولم يؤخر الله ولم يؤخر شيئا عن حلي، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. أنت تفهم الحديث ده إن الرسول نهى عن الدعاء بطول العمر؟ كنت سمعت الحديث عندي صفحة 76 هي بتقول اللهم امتعني بزوج رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، صفحة 89 في النسخة اللي معاكم. أنا يعني أتمنى من الأخوات اللي حضروا دور التغيير العقلي، ربنا أن تبدنه، لا لا تغيير العقل اللي حصلت هنا في العزيز بالله اسمها دورة تغيير العقل، لو واحدة حضرت الدورة دي تجيب لي نسخة من اللي كتبوه في الدورة، لأن للأسف ان الرجل اللي جه اللي هو مؤسس الدورات دي اسمه علي سعيد الربيعي جالي البيت هو مجموعة منهم وخدوا الورق اللي كان عندي بعد مناقشة طويلة وحادة شديدة جدا جدا وكشف لما حدث من تجاوزات في هذه الدورة، وبيحاول ان هو لا ينسب الكلام اليه ويجعل الاخ الخطأ كله على الاخت اللي درست الدورة وهو بريء منها براءة الزيد من بين ابن يعقوب، لكن احنا دلوقتي هو خد الورقتين ولا حجبهم لك وما جابهمش الكلام ده بقاله فترة. فلو في اخت من الاخوات حضرت الدورة ديت لان تبين الحكاية ديت ايه زي ما يكون هوجة طلع كده في الاخوات بالذات، يعني الاخوة بتأثروش بالكلام ده كتير، يعني كل المشاكل جاية من الدورات عند النسوان، ما عرفش يعني اشمعنى النسوان اللي هم يعملوا الدورات بتاع تغيير العقل هم ما يعني نفس يعني. فجلسنا بثلاث ساعات ونص نتحاور في القضية، هو بيقولوا دورات ما لهاش علاقة بتحفيظ قرآن ولا غيره ولا شيء من هذا القبيل، ولا ما هي علاقة بتحفيظ قرآن ولا غيره، ولكن انا برفع همته علشان ايه يحفظ القرآن، يعني ترفع همته تحفظ القرآن بس انت بتحتاج تحفظ القرآن ليه؟ لا تدرس خمس ايام ما تحفظش كلمة واحدة في القرآن وتقول لي براوة رضا حفظ قرآن ازاي الكلام يتفين؟ طب ما ايه حفظهم عشان تعمل دروس خصوصية ولا حاجة، بدل تحس حكاية دروس خصوصية دي الولد يبص بصة في الكتاب وتشوف بقى مهاجة على الانترنت انك والله الاخت فلانة ام يعقوب ربنا يصلحنا حلا وحلا يا رب منين حتى ام يعقوبات من استراليا حفظت القرآن في سبع ايام اللهم صل على النبي، واحدة تاني حفظ 15,000 حديث اخبرك ازاي في سبع ساعات حصلت ازاي دي؟ خبالك ازاي وحكايات بقى وشغل تحت مسمى حفظ القرآن انتشرت هذه الدورات، والله لا علاقة لها لا بتحفظ قرآن ولا بغيره، وقعدنا ثلاث ساعات هناك وكان شيء مهزي. فهم خدوا هذا الورق، لو اخت من الاخوات عندها اللي انكتب في هذه الدورات تقولون الله يكرمها ويبارك فيها، على اساس طبعا المسألة الان هم راحوا للشيخ مصطفى مرضاش يقابلهم الشيخ مصطفى العدوي، والشيخ ابو اسحاق رفض يقابلهم، وكثير من المشايخ ما رضوش يقابلوهم، لما تبص لقيت بعد يوم الاربعاء اللي فات بعد محاضره صبرا لقيتهم جايين قاعدين عندي في البيت من الساعه 10:30 لما للساعه 3 الفجر، وانا اقول الراجل جايب الكلام ده منين؟ يقول لك والله اصل ده علم مش موجود في الاسلام. ايه يعني علم مش موجود في الاسلام؟ كلام النفس وكلام الفاضل ده. قعدنا نتكلم كلام كتير، وعلى العموم يعني احنا بنحاول ان نعمل كتاب صغير في الموضوع او ان احنا ننبه عليه، لكن اي واحد عاقل واي واحد حتى منكم انتم لو سمعتوا الكلام بتاعهم هتقولي مش ممكن هذا يمت الى الاسلام والصلاة، كلام غرب محض، الراجل جاي يغلفه تحت مسمى تحفظ القرآن في 10 ايام، وانتوا عارفين طبعا العاطفة الزائدة اللي موجودة عند حرير الحريم بتوعنا لما يسمعوا ان القرآن هيتحفظ في 10 ايام، الله ادفع اي حاجة ادفع بلاش. مش هنتكلم، بس انا حبيت على اساس ان انا افتكر قبل ما ننسى، ان لو حد من الاخوات حضروا او يبلغوا حد من اللي حضروا يجيبوا لنا الدورات ديت اللي هم كتبوها، لان الورق اللي بيدينهم اخذوه مني، الاخ قال هياخده ويجيب لك صوره مني ولا شفنا صوره ولا بتاع، خدوا خلاص. وعليك الصلاه والسلام. طيب دلوقتي دعاء النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لو كنت سالت الله ان يعيدك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وافضل. طيب ما هو برضو عذاب النار وعذاب القبر كل ده مكتوب في التقدير الميثاق، انتوا ما ياخدنا في النقطه ديت؟ العلاقة بين فعل العبد وفعل الله عز وجل، ازاي بتتم هذه العلاقة برد القانون ورد الشرعي، هذا هو المسمى بالنسبة لله. بعد ايوة خلي الاسئلة للاخر، كنت بتكلم في ايه معلش. ايوة يعني خليكم معايا في الحديث، اسمعوا كده بيقول لك قد سألت الله لأجال مضروبة، لما قالت يعني يمتعني بزوج رسول الله وابي سفيان وايام معدودة وارزاق مقسومة، لم يعجل شيئا قبل حله ولم يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. قبل حله يعني موعدي أو أجل، يعني هي عندي حله وحتى عن أجلي برضه، انتوا معايا يا اخوانا؟ طب واحد يقول لك ايه، طب ما هو برضه يا شيخ عذاب النار ده مش مكتوب في التقدير الوثائقي، مين اللي هيدخل الجنة ومين اللي هيدخل النار؟ مكتوب ولا مش مكتوب؟ مكتوب. اذا القضية كلها دلوقتي ان هي قضية عمل، والاجل مكتوب مكتوب، والرزق مكتوب مكتوب، والعذاب مكتوب مكتوب، كل حاجة مكتوبة، بس دلوقتي اعملوا فكل ايه؟ ميسر لما خلق له. لكن الرسول بينصح بايه؟ بانها تختار الخير الاعلى في الدعاء. انتوا معايا يا اخوانا؟ ان مفاضله بين خيرين، مش ان الدعاء بطول العمر او بان يستمتع الشخص مثلا بزوجته او زوجته تستمتع به زي ما تمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، او ان واحد رب الدعاء المشهور في دول الخليج كل المشهور يا طويل العمر اطال الله عمرك، اخد بالك ازاي؟ يا طويل العمر بكل حاجة، يجعل عمري بعد عمرك او يا بعد عمري زي ما يقولوا، دي الفاظ منتشرة على السنة اهل الخليج، وروح يا ابن ربنا يطول في عمرك عندنا احنا، اخد بالك ازاي؟ فالادعية هل هي حرام او ممنوعة؟ لا ليست ممنوعة، يعني حتى هنا في الدعاء اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احييني ما كانت الحياة ايه خيرا لي وتوفني ان كانت الوفاة خيرا لي، فهو القضية في اختيار الخير الاعلى، عشان كده الرسول كان خيرا وايه وافضل، لو انت سألت الله ان يعيذك من عذاب في النار او عذاب في القبر، انما هذه متع زائلة او هذه امور ابتلاك الله عز وجل بها، فينبغي ان تبحث عن الخير الاعلى والافضل، لكن هل يمنع ذلك ان احنا ندعو؟ لا لا يمنع. انتوا معايا يا اخوانا؟ انا حبيت بس اوضح، لان برضو واحد هيقول لك طب ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا اراد من الحديث اذا كان عمر الانسان مكتوب واهل الجنه كتبه الحق سبحانه وتعالى واهل النار كتبه الحق سبحانه وتعالى؟ اختيار الخير الاعلى اللي هو اعمله، فيكون عمل الانسان على قدر الوسع والطاقه، فايهما تفضل في عملك، الخير الاعلى ولا الخير الادنى؟ ومن هذا المنطلق قول الله تبارك وتعالى بل تؤثرون الايه الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن الشخص يداوم على فعل الخيرات ويسأل الله عز وجل الفردوس الإيه؟ الأعلى، اذا سألتم الله فسألوه الفردوس، مع ان كل واحد معروف مكانه اهل الجنة وأهل النار، انما اراد الله عز وجل من خلال ذلك ان يحرص الانسان على مزيد من الطاعة والعمل، ولا يشغل باله بقضية المقدر. كل هذا هتيجي تحلها او في اجلها كما كتبها رب العزة والجلال. فليس الانسان الا ان يؤمن بربوبية الله وتوحيد الربوبية، وانه خالق له الامر في ملكه، ويعمل بشرع الله تبارك وتعالى، ويلتزم بعبوديته وتوحيده. طيب دلوقتي تفسير صلة الرحم تدل العمر على ان صلة الرحم سبب من ضمن الاسباب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لما اسأل سؤال اقول لك كيف تجمع بين قول الله تبارك وتعالى واعلم ان الامة لو اجتمعت، معلش قول الله سلام، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان اجتمعت على ان يضروك لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. كيف تجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وبين قوله صلة الرحم تطول العمر؟ ها الإجابة سهلة يا شباب، ولا ايه الامتحان هتتلبخ وحديثكم هتبقى حال؟ ها الله يكرمك. هنقول ان محو الاسباب بيبقى في التقدير المتعلق بالاسباب اللي هو العمري والسنوي واليومي، او في القضاء ها المعلق. اما ما رفعت فيه الاقلام وجفت فيه الصحف اللي هو التقدير او القضاء المبهر. طيب كيف توجه قول الحق سبحانه وتعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب؟ دي هتلاقوا الاجابة هنا في ال صفحة 77. قالوا الزيادة والنقصان في الصحف التي في ايدي الملائكة، وقيل ما يعمر من معمر ده واحد، وما ينقص من عمره ده عمر اخر. ايه على اساس هم اتنين مش واحد، وكان الظاهر ان هو واحد، لكن احنا بنقول طالما انت فاهم انواع التقدير ما هيحصلش فيه يعني تعارض بين الامور. اتمنى يكون كلام الامام الطحاوي سهل وما فيش اشكال فيه. طيب مسألة الدعاء وهل يرد القضاء، اما اقول لك هل الدعاء يرد القضاء او لا يرد القضاء الا الدعاء، ده حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم او الغيبية قضاء الايه المبرم، يعني هذا في القضاء المعلق وليس في القضاء المبرم. طب ما رأيكم في من قال اللهم اني لا اسألك رد القضاء ولكن اسألك اللطف في قول؟ انا عارف انت قرأت كلام عنه. والله كلامك مظبوط، بس احنا عايزين توسع شوية. هو لا اسألك رد القضاء ويقصد بذلك المبرم. ها لا يجوز، هو عشان كده بقول لك لا اسألك رد الايه، لان بعض اخواننا للاسف ان لما انا قرأت كلامهم من اخواننا السعوديين اللي هم اظن زي الشيخ الفوزان او غيره، يعني كتب عن القضية وقال هذا الدعاء لا يجوز، هذا لا يجوز، ما ادري الشيخ فوزان او غيره بيقول هذا لا يجوز مثل هذا الدعاء وهذا تجاوز في الدعاء، في حين ان القضية ان اللطف الالهي، اصل اللطف الالهي جاي من ترتيب النتائج عن الاسباب، يعني رحمة ربنا في ترتيب النتائج على الاسباب في ان تتخلف النتيجة عن سببها لطفا بالعبد. يعني العبد فعل فعلا كسبب او علة يؤدي الى ايه، معلول او نتيجة. واحد مثلا على سبيل المثال رمى شخصا بسهم، او واحد قاعد جنبك كده وانت ماسك قلم في ايدك وبتعمل كده، فالقلم جه فين؟ في عينه. المفروض عينك الصفة ليه؟ لان انت وانت بتحرك كده كانت الحركة شديدة جدا لدرجة انها فعلا ممكن تخرم عينه وتصفل عينه. فبدل ما تكون الخطة في العين تبقى في الحاجب. فقولك يا لطيف، لطف ربنا سبحانه وتعالى، لان هنا السبب النتيجة بتاعته اللي احنا شفناها تؤدي الى كارثة فيما يتعلق بهذا الشخص. فربنا سبحانه وتعالى لطف به، كلمة اللطف اللي هو الشيء الخفي او البسيط او اللي فيه رقة، في ان ربنا يعني رتب الاسباب او النتائج بحيث لا تظهر باسبابها على كمال القوة. اللي حصل ان الشخص بيحرك ايده، ربنا لطف به لطفا ادى الى سلامة هذا الشخص. وده دايما بتلاقيها في العربيات والحوادث والكلام من ده كتير جدا جدا، يقول لك شوف ربنا لطف به، يا لطيف انت يا رب. اخبرك ازاي؟ فاقول لا اسألك رب القضاء على انه يقصد المعلق، خلينا نقول، لكن المبرم يقصد المبرم. اما المعلق فممكن واحد يدعو فيكون من ضمن القضاء المعلق بالاسباب، لكن اذا انتهى القضاء المعلق صار قضاء ايه؟ مبرم. فاهمين ديت ولا محدش فيني؟ اذا انتهى القضاء المعلق وتمت الاسباب وانتهت المخلوقات، يبقى اللي حصل به اصبح مبرم ولا معلق؟ خلاص انتهى. طالما انتهى اصبح شيئا مبرما وانتهى امره، ووقع المقدور على ما قدر. ربنا قدر اشياء ونفذها وانتهت. نقول قدر الله وما شاء فعل. طيب هو بيقول لك ايه دلوقتي؟ وامرهم ولم يخف عليه شيء قبل ان يخلقهم. علم احاطه ولا علم تقدير؟ حار كلام الطحاوي، وانتوا ركزوا في اللي احنا قلناه. قوله ولم يخف عليه شيء قبل ان يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل ان يخلقه. الاول والثاني علم تقدير، علم ما هم او لم يخف عليه شيء قبل ان يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل ان يخلقهم، هذا علم التقدير، ان هو اللي قدر كل حاجة. فطالما هو اللي قدر كل حاجة يبقى هو اللي يعلم كل حاجة مما سيحدث في هذا البشر. انتوا فاهمين ولا مش فاهمين؟ يعني شايف ناس قاعده مبحله كده بيقولوا يعني كانهم مش فاهمين مثلا. ها؟ ما هو يا ابني طالما هو اللي خلق، هو قبل ان يخلقهم، علمه قبل ان يخلقهم ده علم ايه؟ ها؟ وطالما هو علم تقدير احاط بكل شيء قبل خلقه على اساس، يعني اضرب لك مثل بقياس ايه؟ ها؟ الاولى، قياس الاولى. يوم ما يحصل فيه مثلا على سبيل المثال مشروع من المشروعات معقد وكبير، المشروع الكبير ده مبنى ضخم كبير جدا تفاصيله معقده، في مساله المنافذ ومنافذ التهويه والاشياء ديت، حصل فيه حريق وعايزين الجماعة الشرطة يدخلوا او المطاف عشان يطفهم، وهماش عارفين التفاصيل. اخبرك ازاي؟ بيسألوا مين؟ بيقولوا هات المهندس اللي صمم هذا المشروع، هو اعلم الناس بكل الغلط بلا فيه، مش كده برضو؟ هو صمم المشروع وجايز بعد كده ما شافوش، لكن عنده نسخة من الخرائط بتاعته كل الغلط بلا فيه، فهو اعلم الناس بهذا البناء. لأنه هو اللي وضع التفاصيل، فلأنه وضع التفاصيل وهو الذي أنشأها ورتبها على هذا النحو وباشرها حتى وقعت، فقبل حتى أن تقع عالم بها قبل كونها. فهمتم المثل؟ واضح. هو نفس الكلام ده، علم اسمه علم ايه؟ التقدير. فهمت يا اخوانا النقطه دي؟ انتوا دلوقتي يعني ما مش عارف اقول لكم ايه، انا بقول كلام بسيط ومش محتاج للف ولا دوران. واحد بيأسس مشروع كامل، اخبرك ازاي؟ واحد بيأسس مشروع كامل، مشروع ضخم، مبنى ضخم او سفينة ضخم، فوضع الرسومات الهندسية بتاعتها كلها، سمك الجدار وسمك الحديد اللي فيه وكل صورة كبيرة فيه عملها. المشروعات الكبيرة بتعمل كده ولا مش معايا في النقطة دي؟ طيب اللي تخطيط ده والحساب ده والدراسة دي كلها اسمه تقدير، علم قدر فيها الامور جاء من التقدير، قدرت الامر يعني احسبه. انت ما قدرتها صح يعني ما حسبتها صح، قدرتها صح، ده المقصود ده علم ايه؟ التقدير. فهو يعني قدر كل صغيرة وكبيرة خاصة بهذا المشروع. طيب لما يتبنى المشروع احنا فينا كبشر، ده مثال بنضرب القياس الاول عشان تفهموا، بعد ما تنفذ المشروع كله ممكن يجيبوا هذا المهندس اللي هو المدني اللي حط المشروع كله يقول له تعالى شوف هل اللي احنا عملناه موافق للي انت عمل اللي انت رسمته ولا في خلل. المهندس اللي بروح يستلم المشروع ويدفعوا له رشاوى زي ما انتوا عارفين، اخد بالك ازاي؟ فيروح ممكن يبقى اللي رسومات مش المواصفات مش مطابقه للمواصفات المطلوبه، اخد ياخد له 100,000 ولا حاجه ويلا ماشي، المدرسه مظبوطه وكله تمام. المهم انا بقصد على اساس ايه؟ لان ده فينا كبشر وسلوك البشر. فدلوقتي علمه بالشيء بعد كونه علم تقدير ولا احاطة؟ بعد كونه، علمه بالشيء بعد كونه، قبل كونه مش عارف، يعني صعبة دي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. اتفهمت يا ابني؟ مفهومة؟ على فكرة يا اخوانا عايز اقول لكم على حاجة كويسة، تعرفين الاخ اللي كان عملنا منظرة معاه مع الشيخ حسن والاشبال، فاكرينه ابراهيم؟ الاخ ده كلمني امبارح وعايز جلسة اخرى، لان هو اللي طالب جلسة ابراهيم، بيقول لي هو عامل واخد تقريبا رسالة ماجستير ودكتوراه مش فاكر في ابن خزيمة كتاب التفلام والتحقيق. ففي بعض الاشياء هو اخ فاضل صراحة، يعني الراجل باغي الحق في قضية الاسماء الحسنى، هو دخل القضية وتعب خالص، وابن خزيمة كتب في المسألة، فهو مطلوب منه انه يعلق على كل كلمة قالها ابن خزيمة ويقول المذهب الصحيح فيه. فكان هو بيتصل علشان يسأل الشيخ يوسف البدري في قناة العدالة لما احنا سجلنا معاه يوم الجمعة اللي قبل اللي فاتت ولسه اللقاء ما اتذاعش لغاية دلوقتي، هل قال شيء جديد في تعليقي على البحث يعرف هو ينقد به الكلام بتاعنا؟ اخد بالك ازاي؟ فلما حكيت له على اللي حصل قال لي والله يا شيخ نفس كلامه، اللي انا يعني لاحظته واستنتجته من القضية ان فعلا لا يمكن فهم الاسماء والصفات الا من خلال القواعد اللي موضوعه في الكتاب اللي بتاع اسماء الحسنى، وده اللي انا هتخذه في ايه؟ في الكتابه وهحكم بيه. لكن هي القضيه كانت في قضيه الصفات، ما هوش لاقي واحد يشبع رغبته في قضيه الصفات، لان شايف ان المنهج الاشعري ما هوش نافع، يعني كلام ابن خزيمه ما هوش منسجم مع اللي بيقوله، فعايز يجمع بين كلام ابن خزيمه وكلام ابن خزيمه، كلامه اغلبه او قلت بنسبة 95% منه كلام سلفي محض. فقضايا التفويض والاشياء اللي احنا درسناها مع بعض هنا في المعهد لها تأثير كبير جدا جدا، وان شاء الله عز وجل في جلسة تانية هنقعد مع بعض فيها علشان نوضح لان خلفيه الدراسه الاشعريه مشوش على ذهنه. انما الاخ عنده رغبه شديده جدا وداخ في وسط المشايخ المعاصرين ابتداء من الشيخ فلان والشيخ فلان ممن يشار اليهم بالبنان، حتى تعب وكل واراد المجلس الذهبي. ان شاء الله على موعد من حدد لي موعد يجي فيه ان شاء الله ونقعد قعده موسعه فيه. فان شاء الله عز وجل عايز اقول لكم عليه ايه، يعني ان الحق بيفرض نفسه، واللي باغي الحق وخصوصا في توحيد الاسماء والصفات طالما نيته صافيه وهو على غير الطريقه السلفيه بيدوخ، وفي النهايه بيلف ويلف ويلف ويرجع لمذهب السلف الصالح لانه بسيط وسهل. ما في الا بعض الشبهات ان شاء الله ربنا يعين ونحاول ان احنا نشيلها من ذهننا. يقول لك يعلم ما يعلم سبحانه ما كان وما يكون وما لم يكن ان لو كان كيف يكون. انتوا فهمتوا علم التقدير وعلم التحاطه؟ طب اسمعوا بقى كلام التحاطه تاني على المثل اللي انا ضربته بقياس الايه؟ اول اوعى تنسى قوله ولم يخفى عليه شيء قبل ها ان يخلقه. ده علم ايه؟ قوله وعلم ما هم عاملون قبل ان يخلقهم. تقدير برضه، شفت انت بقى لك تقدير الاول تقدير الثاني حط. فالشرح بيقول يعلم سبحانه ما كان. كلمة ما كان يبقى تقدير ولا احاطة؟ احاطة. طيب ما كان يعني ما مضى. طيب وما يكون احاطة برضه. وما لم يكن ان لو كان كيف يكون. ده علم تقدير. اي حاجة قبل هتبقى تقدير، بعد يبقى ايه؟ احاطة. طب واحد يقول لك طب اذا كان هو عالم قبل ان يكون فليه بنقول علم الاحاطة؟ ليه بنقول ان هو عالم بالشيء بعد كونه طالما هو عالم بالشيء قبل كونه؟ ها؟ عايزين كلام علمي. تقول ان العلم الاول لازم للقدرة والعلم الثاني لازم للايه؟ للحكم. تاني ما علم التقدير لازم للقدرة. ربنا هو القادر والقدير والمقتدر، ولا يكون ذلك الا عن علم، لان الجهل لا تستقيم معه القدرة ابدا. الجاهل بيضيع ماله على طول، صح ولا لا؟ يعني واحد يقول لك تعالى يا شيخ امضي على ايه؟ امضي على ايه؟ هل هو في واحد من ورا شره يكتب ويكون مليونير بيمضي كده على طول؟ ولا بيطلع الختم بتاعه وبصم؟ ها؟ مش لازم يكون واحد محامي معاه من اصحاب الملايين. انما لو والله حمضيك اهو يمضيه ويفاجئ يلاقي ان هو عباره عن تنازل عن كل ممتلكاته للغير، ويوم بتحصل صح؟ لا مؤاخذه يا اخوانا الراجل اتصل لما هبط. السلام عليكم. يا اهلا وسهلا. من؟ اهلا اهلا واهلا وسهلا حسن حياكم الله يبارك. والله انا في محاضره ويا ريت تتصل علي في وقت لاحق. ماشي هكلمك. لا انا هكلمك بعد المحاضرة ان شاء الله عز وجل. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام. ها ايوه دي فيديو موجودة في قناة المدينة، سجلنا معهم ثلاث حلقات، ربنا يسر ونسجل الباقي. المهم ها لما يبدأوا بس 10911 والله ما اعرف. ايوه ده بتاع المدينة والحكمة والامة وكله مع بعضه بيجوا مع بعض في حزمة واحدة. ها؟ اللي هو ايه؟ ماله؟ هنتكلم في الموضوعات دي كلها ان شاء الله بس على حسب التيسير. هتسمعوا بقى لما نتكلم على موضوع علم اللازم للتقدير والحكمة. اذا كتبت لشقي، اذا كان المقصود الكتابة اللي هي في القضاء المعلق ممكن، في القضاء المبرم لا. احنا قلنا القضاء المبرم المقصود به التقدير في اللوح المحفوظ اللي هو الازلي، هو ما بتغيرش لان ما حدش يعرف عنه حاجه، بس السفر النهائي او الكتاب النهائي اللي ربنا سبحانه وتعالى كتب فيه مقادير الخلائق، وهذا لا بد ان يتم كما كتب، والا يكون في خلل في الحكمه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في كثير من الايات يقول لك لولا كتاب من الله سبق، ها؟ لولا كتاب من الله سبق. المقصود بذلك ايه؟ ان لازم يتم المقدر. وانتوا فاكرين اللي بقول لكم فيه، افتكروا كويس جدا ليه الرسول اخر الايمان بالقضاء والقدر في اركان الايمان؟ ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر. ان تؤمن بالله، خلي بالكم بس انا هقولها باسلوبي وانتوا تفهموه، ان تؤمن بالله الذي انزل ملائكته، انزلهم بايه؟ ها؟ بكتب. على مين؟ عشان ايه؟ ويحذر الناس في اليوم الاخر. طب لما ينتهي الناس في اليوم الاخر ويصبح فريق في الجنه وفريق في السعير وانتهى كل شيء، اذا فقد تم قدر الله اللي انت امنت به كما كتب فين؟ في اللوح. وتحققت قدره الله، وتحققت ايضا حكمه الله، ما ظلم احدا من خلقه. القضاء المعلق اللي هو العمر والسنه واليوم، نفس الكلام ده. هو حديث ابن مسعود اللي هو في كتابة الاجل، طالما في الاجل الملائكة ما تعرفش شقي او سعيد الا ساعة ما يموت. عند كتابة الملك، هل الملك يوم ما بيكتب يعرف ايه اللي في اللوح المحفوظ؟ يعرف؟ رد انت. طيب انتوا رايحين في ايه؟ ماشي اتفضل. الله يعين. قول عايز تقول ايه؟ ها؟ ما انا قلت لك يا ابني بلاش الكلمه دي. خد بالك ازاي؟ قول ابتلاء من الخالق سبحانه وتعالى. اكتب واسئلكم عايز ايه؟ لا ربنا يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، على اساس ربنا لو اعادهم الى نفس المواصفات هيفضلوا على نفس الطريق. بس انما لا، مش هندخل في حكايه علم تقديره وعلم احاطه في الحال، لان ده بيتكلم عن شيء في الامكان. زي ما يقول مثلا ايه، ولو علم الله فيهم خيرا لا اسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. احنا يا شباب اسمعوني، انا مش عايزكم تتعمقوا في القضيه في كل حاجه بحيث يكون مدخل للشيطان انه يشتت اذهانكم. انا ضربت لك مثل في الفرق بين علم التقدير وعلم الايه؟ فهمت واستوعبت؟ انت فهمت؟ بس تقفل على كده. عايز تفهم ايه من الايات؟ اهي علم تقدير او علم احاطه؟ لان ممكن يكون علم التقدير هو علم احاطه بدلاله الالتزام، وعلم الاحاطه يدل على علم التقدير بدلاله الالزام اللي هي دلاله اللزوم والايه والالتزام. انا مش عايز اقول الكلام ده بالتفصيل قوي على اساس انت عقلك ما يتشتتش. ايه حكايه اللزوم والالتزام؟ ما هو طالما هو اللي قدر الشيء يبقى محيط به حتى قبل كونه. انت قبلك ازاي؟ وطالما ربنا سبحانه وتعالى علم به بعد كونه وهو خالقه يبقى لازم يكون قدره. عرفت المسألة ديت؟ وفرق في القياس الأول اللي هنضرب، دي ركز عشان نقرب الصورة، مش عشان تطبق الموضوع عند البشر على الخالق سبحانه وتعالى بقياس التمثيل او الشمول، انت فهمتم؟ فالقدر ان هو نحن نؤمن بافعال الله عز وجل ان فيها كمال القدرة ومنتهى الحكمة، بس ده اللي مطلوب وتسكت. اما البحث عن الكيفيات وازاي وازاي وازاي وكلام من ده هيوقعك في امور انت في غنى عنها، ده اللي اقصده. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم، لكن ما فيش فيهم خير، وده الواقع زي ابو جهل واللي معاه وطائفته، ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. فالآية ممكن يكون لها سبب نزول فيها حاجة تنظر فيه، لكن مش كل آية تقول لا بعلم يبقى تقدير ولا حتقول لك إذا كان قبل تقدير بعد ها أحط. وبعدين مسألة إن كل واحد اللفظ أحيانا بيقال فيتبادر إلى ذهنك منه شيء ويكون الواقع غير كده، ده ما يقولش حكاية التأويل، ده أنا بضرب لكم مثل بسيط. يعني واحد بعت رسالة امبارح، واحد صديق عزيز علي أوي، فبعت رسالة بيقول ربنا ياخدك وياخد أهلك، ده الرسالة اللي جاي الله يكرمك الشيء اللي شاف رسالة العيال، بس هو عامل الصفحة العلمية ربنا ياخدك فوق وياخد أهلك تحت، تقلب الرسالة وكملي وياخدني معاك لزيارة النبي عليه الصلاة والسلام. زي بس فيه يقول لك بعض آيات الشعرية في حكاية الظهر والباطن، ما كل من كتم الشهادة آثم أو كل من وعد البريئة تجاني، على أساس إيه؟ ما تنكرش على الشيخ لو شفته، ممكن يذبح واحد قدامك ها؟ يبقى أقول له أوعى تقول ده راجل قاتل، هتعمل زي موسى مع الخضر، واخد بالك إزاي؟ لو واحد كتم الشهادة يبقى ما هوش آثم، إحنا ما ينفعش الكلام ده، الأمور بتيجي على ظاهرها، ولذلك مثل هذه الرسالة اول ما تقرأها تتخض. انا لو انا اعكيه يا جماعة ربنا ياخدكم وياخد اهليكم وياخدنا معاكم زيارة النبي عليه الصلاة، ما اظنش واحد مثلا من اللي قاعدين هيستحسن هذا الامر، ولذلك الكل بيضحك لان ده شيء مخالف للمنطق ومخالف للعقل انك تدي لواحد رسالة بمثل هذا. يعني والان رسائل تلاقي موزعة على جوالات وبعضهم في الاس ام اس. لا مش تقول من اريد اوفق، اسمع من اريد اوفق يبقى تقول احسن منها، اعملوا فكل ايه ميسر لما خلق خلق. كل ده في التقدير المعلق، يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار بحيث ان نهاية عمره فيتحقق فيها الكتاب فين في اللوح المحفوظ، اما قبل ذلك في المعلق نفسه. انا والله بدي اشرح للطلب الحكاية دي، ان الرجل يعمل بعمل ايه اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الايه كتاب فيعمل بعمل. النهاردة ايه يا شباب في الايام المتصينين وناس بتقول ولا ايه؟ خمستاشر، معلش ربنا يتقبل جهلنا. مفيش حد من الاخوات حضر الدورة ديت ولا يعرف حد حضر الدورة دي ولا ده؟ ها؟ ما بيعلنوش، يقول لك الدورة تفاعلية لازم تحضرها. تفاعلية لان فيها ايه؟ حاجات مش مظبوطة، فيها حاجات بالايحاء والتنويم المغناطيسي والشغل الهبل ده. معقول يعني كلف نفسك يا شيخ وتعالى احضر في الدورة. قلت له طب انا لازم عشان احضر الدوره طب ما تسجلها. قال لا ما ينفعش تسجيل. قلت له ايه بتتكلموا في السر ولا ايه؟ تعرفين الراجل الصوفي اللي قاعد يقول لك اوحي الي انه في قلبي كذا وكذا، هو قاعد بقى نص ساعه بيشرح من غير ما اتكلم ولا كلمه. وصلى الله على سيدنا محمد. رضي الله عنه من حسن مرض في القرآن. لكن يجوز الدعاء لهم، للصلاة من العبد له دعاء، بس لا تفعل هذا فتكون شاذة. قول الإيمان التحول لم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم. خليكم معايا يا جماعة وانتوا بتاكلوا برضه مفيش مشكلة ولا حاجة. في ذلك رد على الرافضة والقدرية الذين قالوا إن الله لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده. وعلى فكرة ده غباء. أيوة مشكلة برضه؟ غباء ليه؟ ها؟ ان اللي بيخلق حاجة الاول بيحسب حساباته قبل ما يخلقها، مش كده برضه؟ اللي بيصنع صنعة لابد ان هو يرتب لها قبل ان يصنعها، فازاي يعني لا يعلم الشيء قبل كونه؟ اشعر يا اخي اعتذر منه، احذر منه. اين ايوه اين قوله وامرهم لحظه بطاعته ونهاهم عن معصيته. خليكم وياي. وامرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته بعد ذكر قضائه وقدره. طالما في امر بطاعة ونهي عن معصية فهذا علم، وعلم يتعلق بالقدرة ولا بالحكمة؟ بالحكمة. في امر ونهي، فطالما في امر ونهي يبقى يلزم علم يحاط على طول، يحاط بكل صغيرة وكبيرة حدثت، هل اطاع هل عصى. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا إيه أحصاه وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. واحد اللي ما رأيك يا شيخ في كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا، أنا هقعد أحكم على الكتب يا أخوانا؟ يعني إحنا بنقول منهجنا، أنتوا بتقرأوا الكتاب، إذا كان كتاب في أي كتاب من الكتب طالما انت دارس عقيدة صح هتعرف تميز فين الصح وفين الخطأ. اول ما تقرأ هتحس على طول هل ده كلام منهج سلفي ولا لا. انما هل ايه رأيك في كتاب كذا وايه رأيك في كتاب كذا، الطبعات نفسها مختلفة والتحقيقات مختلفة. فيعني المسألة اي حاجة هتلاقي للشيخ ابو بكر الجزائري هتلاقي طيبة طيبة. اه الشيخ ابو بكر الجزائري راجل يعني اولا هو شيخنا ودرس لنا وكنا بنحضر له في الحرم، وكان بيدرس في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وكان بيدرس في قاعة المحاضرات وفي المسجد خاص الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، والمسجد ده حكايته حكاية، كل يوم مشايخ بيجوا من مختلف أرجاء المملكة لطلبة الجامعة على وجه الخصوص، ولازم الطلبة كلهم يصلوا إجباري في قلب المسجد، يا إما في المسجد النبوي في مسجد الجامعة، فبتبقى فيه دروس علمية جميلة جدا جدا. فما فيش شيخ من المشايخ إلا وإحنا قعدنا معاه، واللي عمل معاه قفلة، لأن كل أبناء العالم الإسلامي فبيعملوا معاهم مشاكل بسبب اختلاف المذاهب الفقهية. الأحناف اللي جايين مثلا من الشرق، ولا المالكية اللي جايين مش عارف منين، ولا الشافعية، كل واحد برأيه بشكل الشيخ. انا اذكر يوم والله حضر للشيخ ابن عثيمين وهو قاعد بيدرس، فالمهم مجموعه مسكوه يعني اتعبوه تعب بسبب ان لهم راي تبع الحنفيه يخالف الراي اللي زايد عليه الشيخ في راي الحنابله في مساله فقهيه، ويجادلوه واتعبوه لغايه ما الشيخ يعني قال لهم انتوا يعني تعبتوني، وممكن حتى ما عادش هاجي لكم تاني بعد كده. لكن هو ايا كان، كان هذا المسجد مسجد طيب جدا جدا، وكان يحرص عليه حتى عوام المسلمين من المدينة المنورة، بل بعضهم كان يترك الصلاة في المسجد النبوي عشان يجي يحضر خطبة الجمعة، لو انتوا عارفين في المسجد النبوي بيخطبوا الورقة. انما هناك لا، كان الشيخ يطلع يتكلم في موضوعات زي اللي بتسمعها في العز بالله كده، موضوعات قوية وموضوعات فيها مادة علمية طيبة وفيها حاجات من دي. والعدالة في السماء، مثل ما يقول اني اثق في عدالة في السماء، يعني نسبة العدالة إلى من فوق السماء ما فيش إشكال، يعني من نسبة إن رب سبحانه وتعالى استوى على السماء وعدلت السماء، هو المفروض عدالة الحق سبحانه وتعالى، أو إن ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا من خلقه، أو هو منتقم من المجرمين، ما شابه ذلك. لكن على حسب نية القائل، يعني هذا ما يقصده. أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، فذكر توحيد العبادة والتدبير الشرعي بعد التدبير الكوني. ثم قال: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. دي حنقف عندها إن شاء الله عز وجل عند الحديث عن الفرق بين المشيئة والإرادة. احنا شرحنا الكلام ده بالتفصيل في أصول، وأصبح الوقت سهل عليكم لما نقرأ الكلام ده، وخصوصا في موضوع المشيئة والإرادة، مهم جدا ان احنا نتعرف عليه بشيء من التفصيل. فانتظرونا الى يوم الثلاثاء القادم اذا احيانا الحق سبحانه وتعالى. ليه؟ غزال غزال شعيرة الميزان، يعني خصوصا نقول ان انهم مثلا مسلمون او غير مسلمون، يعني بالنسبه للناحيه الاعتقاديه بتاعتهم هم مسلمين معنا في كل حاجه ما عدا الحته اللي مخالفين فيها، انا اقول هؤلاء يخالفون في كذا بس فقط، يعني غير اهل السنه، غير العذر من جهل، غير اللي عندهم جهل، غير اللي عنده عذر من جهل مولانا. في موضوع الاسماء ده محتاج عزمه يا اخي، انا ما قراتش كل كلمه فيه، انت جيت تسال تقول لي على الكتاب، وانا قاعد اقرا كتب الناس عشان اقول رايي فيها، انت تقول لي رايي اعتقرا فيها، ايه رايك في الكلمه اللي بيقولها الشيخ ياسر في كذا؟ اقول لا. انما واحد يجيب لي كتاب 600 صفحه ولا 500 صفحه اقول لي رايك فيه؟ الشيخ ياسر راجل فاضل وكويس ومنهجه ما يغيرش، لكن في موضوع الاسماء والصفات احضر ما شاء الله، مش فاهم القضايا كلها. ثانية ايه؟ يوم اهل السنه طبعا. هم السنة ما عدا قضية الأسماء والصفات محتاجة النظر بس. ها؟ اشتقاق الأسماء والصفات. ماله؟ أبو سعدي؟ ها؟ لا ما لا يصح إنك تشتق اسم ولا مش ده. لا أسألك رد القضاء المبرم. القضاء المعلق. الجملة دقيقة مش فاهمين مراده بيها. احنا قلنا في حال الطاعة ينسب الفضل الى الله، فضل الله على عبده المؤمن منا وفضل ان هداه دماغه، وعدل الله في الكافر العاصي فخذله بالعصيان، فلينسب العصيان ينسب العصيان الى الله، ولكن ينسب الى ايه؟ ونقول هذا أضله الله. وعقوبته على الأمر العدمي بفعل السيئات لا بالعقوبات التي تناله بعد الحجة. مقصود على الأمر العدمي بفعل السيئات لا بالعقوبات التي تناله بعد الحجة، ده كلام الشيخ ولا كلام الحاوي؟ الظاهر ان هو من كلام الشيخ مش من كلام مش ده. نعم. بس هو العبارة صياغته لها مش قوي يعني. وعقوبته على الامر العدمي متأكد بفعل السيئات لا بالعقوبات التي تناله بعد الحجة. هو يقصد الامر حكاية الامر العدمي انه ممكن يكون شخص فعل اشياء لا يعرف حكمها. نعم. فيحاسب عليه. بس ما تبقاش كده. فمنع الخير المستلزم العقوبة ليس ظلمة. دي محتاجة صياغة إعادة ثانية. الكلام مش واضح. احنا وقفنا ما عرفناش. وهو الشيخ ممكن قصده حاجة وبيصيغ العبارة بشيء فانت عشان يقال ان الكلام يعني قوي بتاع. مع ان العقيدة مش محتاجة كده. فاهم الحكاية كل ما تبسط في المسألة وفاهم اللي قدامك يكون أرقى وأفضل. نعم. جزاك الله خير. ها؟ تحضروا في الباب يوم الخميس. في مبادرة أمثال السنة إلى درس السبت هنا كل يوم خميس إن شاء الله. بدأ بقى قام الصلاة لسه.